طيب قول هو حرام بس ما مش غادر على نفسك، تبقى ما ردتش الحكم واتهمت نفسك، تبقى اهل للمغفرة واهل للتوبة. انما ترد على الحكم على الله وتقول لا مش حرام بقيت كافر، يبقى خير للانسان اذا كانت عنده معصية ومستولية او عليك ده ما يدافعش عنه، ما يقولش انها حلال، يقول هي حرام بس انا والله ظلمه مش قادر على نفسي. يوم ربنا يقبل يقبل ايدي زي ابليس وزي مين. ولذلك يقول لك ما الفرق بين معصيه ومعصيه؟ ابليس عصي وادم عصي، نقول له دي عصي وجاب حيثيه رفض الامر، انما دوك عصي وقال لا حكمك صح يا ربي بس احنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الايه. ادي الفرق بين الاثنين. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اللي مين؟ ادم وزوجته حواء. طيب لما يقولوا ربنا ظلمنا انفسنا كده في نفس واحد ونغمه مثل انا ويا بعضها كده، مش يدل على انهم معلمين؟ ده لو كان كل واحد سيعتذر لله باسلوب من عندي كانوا يختلفوا، انما قالوا ايه؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. يبقى دل على انها ايه؟ ملقنه ولا مش ملقنه؟ ملقنه. ولما قالوها قالوها بايه؟ في نفس ايه؟ في نفس واحد زي ما تكون متلحنه. يبقى فتلقى آدم من ربه إيه؟ كلمة. يبقى كلام معقول. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بس شوف ربنا وظلمنا وأنفسنا جمع إيه؟ جمع نفس. ما قالش إيه؟ نفسينا. قال إيه؟ أنفسنا. ساعة لما يكون فقد صغت ايه قلوبكما او مطمور فيه ذريتك. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. خد بقى بالك كده من حته، اهو امر ابليس بالهبوط وامر هنا بالهبوط مش كده؟ بالله لو كانت حكايه الجنه وجنة الخلود وحلم مخلوق لها وبعدين عصي وخرجنا وتعبنا وتعب ومش عارف ايه، طب مش هو تاب؟ طب لو كانت جنة الخلود ربنا قبل التوبة بتاعته وتلقى آدم من ربه كلمات فأتاب عليه، ما دامت كان يوديه فين بقى؟ كان يرجعه الجنة مش كده ولا لا؟ لكن ما حصلش، قال له روح للأرض بقى، يعني اذهب إلى الأرض التي جعلت خليفة فيها وباشر مهمة الخلافة في إطار التجربة التي وقعت لك، فاحترم أمر الله في كل تكليف واحترم نهي الله في كل تكليف واحذر عداوة الشيطان فإنه سيوسوس لك، وقد قلت لك ذلك وجربت أنت شخصيا فانزل مزودا بالتجربة. يبقى في عذر بقى بعد كده؟ ما فيش عذر. قال اهبطوا، الأمر للإيه؟ في جماعة، مالش اهبطها في آية تانية اهبطا منها ايه جميع اظن افتاها اهبطا منها ايه في امر اهبطا وهنا ايه اهبطوا، علشان تعرف ان تعدد القصة في اماكن متعددة لتعطي لقطات متعددة مش بس تكرير للمعنى. هناك قال ان لا تسجد وهناك والتاني قال ايه ان تسجد، ما منعك ان تسجد، وهنا قال التاني عشان يجيب المعنى ده والمعنى ايه. هنا قال اهبطوا وهناك قال ايه اهبطوا، بس لما قال اهبطا برضو قال جميعا، ام قال لك لان الامر هنا اهبطوا بقى، ما هو الهبوط اشتركوا فيه الثلاثة ادم وحواء ومين وابليس، اهبطوا منها ايه جميع، انتوا بعضكم لبعض والعدو والعداوة مسبقة مش هندعيها او لسه حت ايه او لسه هتحصل. طب وهناك اهبطا لان العداوه بين طرفين، اثنين في طرف وواحد في طرف، يبقى اكنكم فريقين. العداوه مش عداوه افراد، العداوه عداوه جماعه هيبقوا كده وجماعه هيبقوا ايه. وساعه

ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الله، أنزلنا الحديد، ده الحديد احنا بناخده من قال لك ايوه، ده دليل على ان التنزلات، لان الله يريد ان يحمي كل منهج له بالقوه. لقد ارسلنا رسلنا بالايه؟ بالبينه، وانزلنا معهم الايه؟ الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وبعدين اللي يهتدي يهتدي خلاص، واللي ما يهتديش يبقى لازم يؤدب بالقوه. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لايه؟ للناس. ولذلك تلتفت تلاقي الارض ان اعطتنا كثير من المعادن وانفت من الحديد، الحديد هو صاحب البأس وحده. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى يكون عن كل خير، وان كان منبته الارض، انه جاي منين؟ نعم. وما هو الا الوحي او حد مرهف تقيم زباه اخدع كل مائل، فهذا دواء الداء من كل جاهل، وهذا دواء الداء من كل عاقل. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فإذا كنا قد أنزلنا اللباس الذي يواري سوآت الحس وسوآت المادة، يبقى في القيم أيضا سوآت. فكما أنكم تحسون وتدركون أن اللباس المادي يداري ويواري السوء المادية الحسية، فيجب أن تعلموا أيضا أن اللباس الذي ينزله الله من القيم يواري سوءتكم الإيه؟ المعنوية. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. ومش بس لباس، اللي هو ضرورة المواراة، لباسا وريش برضو عدين مقومات الحياة، ودينا ترى في الحياة مقومات الحياة وإيه؟ وتعرف الحياة كمان، مش بس المقومات. الله، وريش إيه الريش؟ الريش ده مش هو كساء الطير؟ كساء الطير. طب وإيه حكاية الريش وكساء الطير؟ أم قال لك مولى بياخدوا منه الريش ده، كانوا يعملوه بقى يزينوا به الإيه؟ الملابس، ويعملوا منه الأشياء المتع ومش عارف إيه وبتاعه، ده من ريش نعام، وده عليه، ولذلك عليه الإيه الريش والودع، التجار حطوا عليها إيه؟ الرياش، وسموها الرياش، وسموها الايه، واخذ منها العوام، قال لك ده فلان ده متريش، مش بيقولوا كده؟ متريش يعني مش عنده مقومات الحياه، إيه؟ لا، ده عنده طرف الايه، وعنده طرف الحياه. فكان دي يعني اذن بمشروعيه الطرف، بس الطرف يكون في ايه؟ الطرف يكون في ايه؟ في حلم. ولذلك ربنا الحق سبحانه وتعالى قبل ان يلفتنا الى مقومات الحياه لفتنا الى الجمال في الحياه. والخيل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه. بقى الركوب ده عشان المشقه، والزينه عشان ايه؟ عشان الايه؟ الجمال. كل من حرم زينه الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق، ده طلب زينتنا حتى في اللقاء له، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولما يجي يقول ولكم فيها جمال، لكم فيها جمال حين تريحون وحين ايه وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الامر. يبقى اتكلم عن المعنى الجمالي قبل ما يتكلم عن المعنى الايه، عن المعنى المادي. تحملوا اثقالكم، قال لك ولكم فيها ايه جمال. أم قال لك لأن كمال الجمال أشيع في النفع من حمل الأثقال، لأن حمل الأثقال يكون لمن يملكها، إنما لما أنت تشوف المواشي الجميلة دي والحصرة والمش عارف إيه، حتى اللي ما يملكهاش إيه؟ اللي ما يملكهاش ينبسط بيها، يسر بيها. المشقة لمن يملكها وغير ولكم، يبقى النفع الشائع لمين؟ لنظرية الإيه؟ الجمال. وليش ولباس التقوى. إن كان اللباس اللي يوري السوءة، وإن كان اللباس اللي هو فيه منه الكماليات الرياش، يبقى لباس التقوى خير من ذلك كله. ليه؟ لأن اللباس المادي اللي بيستر العورة المادية قصاراه أن يكون فيه فضوح في الدنيا، ولكن لباس التقوى يواري عني فضوح الآخرة.